بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في درس سابق الكلام على بعض المسائل فيما يتعلق بمسائل البيع، ومن هذه المسائل التي مرت معنا وهو أن الإنسان لو اشترى شجرة، لو اشترى ماذا؟ ثمرا، لو اشترى شجرة، نعم، لو اشترى شجرة وكان عليها ماذا؟ ثمر، وكان عليها ثمر، قلنا لمن يكون هذا الثمر؟ بمقتضى مطلق العقد يكون لي البائع، لحديث ابن عمر، فيشمل كل الأشجار، يشمل كل الأشجار، أن من باع شجرة قد ظهر ثمرها فإن الثمرة مبقى عند عند ماذا؟ عند المشتري، يقوم بسقها إلى وقت الجذاذ وهي ملك للبائع. ومفهوم هذا الحكم أنه قبل طلوع هذه الثمرة أن الشجرة هما سيطلع منها من الثمار فهو للمشتري، فهو للمشتري، إلا في حال أن يشترط من المشتري أن تكون الثمرة التي ظهرت له، فالمسلمون على شروطهم وكما جاء به الحديث، وكما جاء به ماذا؟ الحديث. من المسائل أيضا الذي مرت معنا في النهي، فيه النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح، فيه النهي عن بيع الثمار قبل بدو ماذا؟ الصلاح. وهكذا فيما يتعلق بالزرع قبل اشتداد ماذا؟ حبه، قبل اشتداد ماذا؟ حبه. استثنى المصنف أشياء، فما هي الأشياء التي تستثنى في بيع الشيء قبل بدو صلاحه وبيع الزرع قبل اشتداد حبه؟ فما هي الأشياء التي تستثنى، استثناها المصنف؟ أن يبيعه لمالك الأصل أو لمالك الأرض، وهذا الاستثناء صحيح وليس بصحيح؟ ليس بصحيح، هذا الاستثناء ليس بصحيح. طيب، الشرط الثاني بشرط القطع، هذا الشرط صحيح ولا الشرط هذا صحيح؟ فإذا اشترى ثمرة قبل بدو الصلاح واشترط ماذا؟ القطع، فإن هذا صحيح. وإذا اشترى ثمرة قبل بدو الصلاح لا بشرط القطع فإن هذا البيع فاسد. وإذا اشترى ثمرة قبل بدو الصلاح ولم يذكر قطعا ولم يذكر ماذا؟ إبقاء، حكم هذا العقد فاسد، حكم هذا العقد بأنه ماذا؟ فاسد. فتأتي عليه هذه الصور، تأتي عليه هذه ماذا؟ الصور. قال وليس مشاعا، ما معنى مشاعا؟ ليس مشاعا ولا يصح بيع هذا الثمر إذا كان مشاعا، إذا كان مشترك بين اثنين في يبيع نصيبة، إذا كان مشترك بين اثنين في يبيع نصيبة ولم يتحدد ماذا؟ النصيب، فهذا أيضا لا يصح به البيع، لا يصح به ماذا؟ البيع، نعم، ولا يصح به البيع أي بعد ماذا؟ عند اشتراط قطعه، يعني يعود للأول، عند اشتراط قطعه، يعني اشترى هذا الشيء بشرط القطع لكنه مشاع، ما يصح، لابد أن يتحدد يعني ماذا؟ نصيب البائع، لأنه ما زال مشاعا مشتركا. وأيضا من الشروط التي ذكرها إذا اشترط القطع أن يكون هذا الشيء منتفع به، لأن مر معنا في بداية البيوع أن بيع ما لا ينتفع به لا يصح، من شروط صحة البيع أن يكون الذي يباع ينتفع ماذا به، ينتفع ماذا به. طيب، بيع ما يجز جزة وما يلقط لقطة، متى يجوز بيعه ومتى لا يجوز بيعه؟ إذا يعني باع ما يجز جزة وما يلقط لقطة، الجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة تكون لمن؟ ها؟ الآن هو اشترى هذا، ما اشترى أصل الشجرة، نقول هذا الذي يجز جزة ويلقط لقطة، يعني في بيعه إذا أراد المشتري أن يشتري الجزة واللقطة الظاهرة، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ نعم يجوز هذا، يجوز هذا. الصورة الثانية إذا اشترى أصل الشجرة، إذا اشترى أصل الشجرة فتكون الجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة لمن؟ للبائع، تكون ماذا؟ للبائع. طيب، وإذا حصل أنه اشترى اللقطات الظاهرة والمخفية، والجزة الظاهرة والمخفية، الظاهرة لا إشكال فيها، والمخفية الجمهور يقولون هذا شراء معدوم، وشيخ الإسلام يقول يجوز. فإذا لم تحصل اللقطات المتعاقد عليها رجع فيما لم يخرج، رجع فيما لم يخرج. طيب، إذا اشترى الإنسان المغيب التي لا يقصد ظاهره، بعض الأشياء يقصد ظاهرها، بعض الأشياء يقصد ماذا؟ ظاهرها، كما قلنا الطماطم، كذلك ما يتعلق باللوبيا، ما يتعلق بالبامية، هذه يقصد ظاهرها، وبعض الأشياء إنما يقصد باطنها كالجزر والبصل والبطاط. فشراء هذه كيف يكون شراءها عند الجمهور؟ ها؟ لابد من إخراجها، لابد أن تخرج. وعند شيخ الإسلام وجماعة أنه أن ظاهرها وهي العود الذي يكون في الأعلى يدل على باطنها. وهل في دليل على هذا الأصل أن الشيء المبيع إذا ظهر بعضه ودل على باقي أن هذا يصلح بيعه؟ أن الشيء إذا ظهر بعضه ودل على باقيه أنه يصلح بيعه، مثل الكومة، يعني يشوف الإنسان الكومة هي الأعلى بالداخل ما يدري عنها، واضح؟ فهذا يجوز، هذا يرجع لأهل الخبرة، لأن بيعه بعد إخراجه قد ربما يؤدي إلى فساده، يتلف هذا الشيء. طيب، إذا حصل أنه ترك ما شرط ماذا؟ قطعه. قسمها المصنف إلى كم قسم؟ إذا ترك ما يشترط قطعه، اشترى بنية القطع بشرط القطع فتركه، قسمها المصنف إلى القسم الأول إذا كان يسيرا نحو اليومين أو الثلاثة الأيام، ومعنى ذلك أنه إذا زاد ماذا يحصل للبيع؟ يبطل البيع يا أخوان، يبطل البيع. إذا اشترى شيئا بشرط القطع، ثمر قبل بدو الصلاح بشرط القطع، فأخرها، قلنا التأخير على قسمين، إما أن يكون يسيرا نحو اليومين الثلاثة الأيام، وإما أن يطول، فنقول يبطل ماذا؟ العقد، لأن هذا مؤداه إلى بيع الثمار قبل بدو صلاحها. أمر معنا. استثنى المصنف، ما هو الذي استثناه؟ الخشب، واضح؟ الخشب ماذا؟ مستثنى. الخشب ماذا؟ مستثنى. لماذا فرق بين الخشب وبين الثمار؟ لأن الثمار جاء فيها النص أنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تباع ماذا؟ قبل بدو الصلاح. وأما ما يتعلق بالخشب فليس المقصود منه هذا، ليس المقصود منه هذا. طيب، إذا حصل بأنه أخر الخشب زيادة على المعتاد، أي زيادة يعني ليس بيسيرة، أخر فيما يتعلق بقطع الخشب، ماذا يقول المصنف؟ هذا مستثنى، وماذا يحصل فيه؟ يشتركان في الزيادة، المشتري باعتبار مشتراه، والبائع باعتبار أصل الشجرة، فنقول ما زاد بعد ذلك يقدر. فنأتي إلى أصل هذا الشيء، اشتراه بألف فزاد فيه شيء، فقالوا هذا الشيء إذا بيع مع هذا الزايد بألف مئتين، ماذا زاد؟ مئتان، فيقتسمها ماذا؟ البائع والمشتري، تكون مناصفة بينهما، تكون مناصفة بينهما. طيب، إذا تلف، قسم التلف رحمه الله تعالى إلى قسمين، إذا تلف هذا قبل وقت الحصاد، إما أن يكون بإتلاف إنسان، وإما أن يكون بآفة سماوية من برد، من رياح، من أمطار إلى آخره، فماذا في هذه الحالة؟ على من يكون الضمان؟ ها؟ على البائع، بمعنى تعطيه الثمن وتأخذ مالك، يعطيك الثمن، يرد لك ماذا؟ الثمن. وإذا كان الذي أتلف ماذا؟ إنسان، خير هذا المشتري بين تضمين هذا الإنسان وبين كذلك إرجاع ماله إلى البائع الذي باعه. طيب، يستثنى ماذا؟ استثنى المصنف مسألتين، إذا حصل عليه آفة استثنى المصنف مفسدة، يعني مسألتين، إذا حصلت عليه آفة إما بإنسان وإما بآفة السماوية فتلف، فاستثنى صورتين. الصورة الأولى، إذا اشترى بأصله، اشترى الثمرة الذي لم يبدو صلاحها مع النخلة، هذه اشترى أصل النخلة وعليه الثمر لم يبدو ماذا؟ الصلاح، أو بعد بدو الصلاح ما في إشكال، اشترى الشجرة مع ثمرها، فحصل لها التلف قبل ماذا؟ الحصاد. من الذي يضمن؟ المشتري، لأنه اشترى الأصل الآن. والمسألة الثانية، إذا أخره زيادة عن المعتاد، يعني المعتاد بعد أسبوع لابد يحصل، فأخره إلى 20 يوم فحصل له تلف، فهل يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن البائع، وإنما الضمان على المشتري، لأنه هو الذي فرط في الحصاد حتى حصل عليها التلف، حتى حصل عليها التلف. وذكر مسألة بعد ذلك وهي صلاح بعض الثمر، صلاح بعض ثمر شجر، ثمرة ماذا؟ شجر. إذا أراد الإنسان أن يشتري بستانا لم يصلح في هذا البستان إلا شجرة، هل يجوز شراء هذا البستان؟ ها؟ إذا كان من نوع واحد ما في إشكال، إذا كان من نوع واحد ما في إشكال يشتريه في هذه الحالة. طيب إذا حصل بأنه يعني حصل الشراء باعتبار التجزئة، اشترى هذه الثمرة الشجرة الذي عليها الثمر عند بدو الصلاح، وأراد أن يعقد البيع على الشجرة الثانية وهي من نوعها لكن لم يظهر فيها الصلاح، هل يصح هذا البيع؟ ما يصح. وإذا اشترى البستان كامل ولم تصلح فيه إلا شجرة يصلح هذه، واضح؟ يصلح هذا ماذا؟ البيع على هذه الحالة. ذكر يعني ما يتعلق بضابط الصلاح في الثمار وما يتعلق بالزروع، ما هو ضابط يعني ماذا صلاح الثمار في النخل؟ يحمر أو يصفر، يحمر أو يصفر، يحمر هذا إذا كان ألوان، يحمر أو يصفر، أو بما هو ماذا أعم من ذلك، وهو أن يصلح ماذا؟ لاستعماله فيما يستعمل عادة، يستعمل في الأكل، فإذا كان يصلح فيما يستعمل يعني ماذا؟ فيما يعني يصلح فيما يستعمل عادة فهذا يعتبر صلاحا. وذكر أن العنب من شرط بيعه أن يتوفر فيه قيدان، القيد الأول أن يكون فيه الماء وأن يكون حلو، واضح؟ وبقية الثمر ماذا؟ ثمر بدون ماذا؟ نضج وطيب أكل، أي باقي الثمار. لماذا يعني خصص ما يتعلق بالنخل وما يتعلق بالعنب بهذين الوصفين؟ أن الصلاح يكون بهذين، لأنها جاءت بالأحاديث، وباقي الثمر لم يأتي به، فجعله ماذا؟ أن ما طاب ماذا أكله، يعني ما نضج وطاب ماذا أكله، فيصلح ماذا بيعه، يقول باقي الثمار على هذا. إذا باع الإنسان دابة وعليها اللجام والحبل والنعال، عندي إطلاق البيع تكون لمن هذا الأشياء؟ ها؟ للمشتري. ولنا أن نقول ما جرت العادة أنه يباع معه فهو له، وما لم تجر العادة أنه لا يدخل لا يدخل، نجعل هذا الضابط أعم أحسن. وهكذا لو باع الإنسان ماذا؟ مملوكا، المملوك على قسمين، إما أن يباع عليه ثياب الزينة فهذه ترجع إلى من؟ السيد، وإما أن تكون عليه ثياب العادة فهي ملحقة به، لأن عادة لابد أن يباع عليه ثياب. هذا ملخص هذه المسألة. أفضل أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال العلامة بن بلبان عليه رحمة الله: فصل السلم وشروطه. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله في هذا الفصل ما يسمى بالسلم ويسمى بالسلف، يقال فيه سلم ويقال به سلف، وصورته كما سيأتي معنا أن الإنسان يدفع الثمن كاملا في المجلس ويؤخر المثمن مما ينضبط عادة، من حديد، من أخشاب، من سيارات، من عسل، من ثمار، من زروع إلى آخره، الأشياء التي تنضبط ماذا عادة، هذه تؤخر، والثمن يكون معجل في المجلس كاملا، وأن يكون هذا المبيع موصوف في الذمة فقط، ما يراه موصوف في الذمة، أبيعك 20 كيلو من العسل، أبيعك 20 صاعا من البر إلى آخره، أو من الحديد 20 طنا، أو من الأخشاب إلى آخره، من الأشياء التي تنضبط ماذا عادة، التي تنضبط ماذا عادة، يسمى هذا بيع السلم. وعلى هذا البيع تكون أقسام، من البيوع ما يعجل الثمن والمثمن، تعطي الثمن وتأخذ السلعة، هذه الصورة الأولى من صور البيع، وهذه لا إشكال فيها، تدفع المال وتأخذ الشيء هذا، تدفع المال وتأخذ، فيعجل فيها الثمن والمثمن. ومن البيوع ما يؤخر فيها الثمن والمثمن، وهذا ما يسمى عند العلماء بيع الكالئ بالكالئ، والحديث الوارد فيه ضعيف، والإجماع قائم على معناه أنه محرم، بيع الدين بالدين، تشتري شيئا دينا ولا تدفع الثمن، الثمن دين والمثمن دينا، الثمن ماذا دين والمثمن ماذا دين، هذا لا يصح بالإجماع، هذا لا يصح ماذا بالإجماع، بخلاف ما لو كان حال أخذ منه يعني الشيء يعني سيعطيه، يقول أنا سأعطيك الشيء في الليل، وذاك يقول أنا سأعطيك الثمن في الغد. ما في تأجيل، ما في تأجيل للبيع هذا، ما فيه تأجيل، وإنما هو تعجيل. فهذا لا يدخل فيما يتعلق بيع الكالة بالكالة. والصورة الثالثة وهو أن يؤخر يعني ماذا الثمن ويعجل المثمن، هو الذي يجري الآن في البقالات، تشتري دينا إلى الشهر، تشتري دينا الشهر، فيعجل المثمن ويؤخر الثمن، وهذا جائز ولا إشكال فيه. والصورة الرابعة هي هذه التي نحن فيها، أن يعجل الثمن في المجلس كاملا ويؤخر المثمن، أن يؤخر ماذا المثمن الذي هو بيع موصوف في ذمة ماذا الإنسان. إذن تعريف ماذا السلم هو عقد على موصوف في الذمة، يصف للشيء في ذمته، يقول هذا في ذمتي أعطيك كذا وكذا، بع 6 أشهر هذا في ذمتي، 6 أشهر من البر أو من الشعير أو من الزبيب أو من التمر أو من السيارات أو من الأخشاب، من الحد، كلما يباع وينضبط، كلما يباع ماذا وينضبط، فهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. هذا هو السلم، هذا هو السلم، ويقال فيه السلف. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى شروط هذا البيع، أنه لا يصح إلا إذا توفرت في ماذا شروط، أن هذا البيع لا يصح إلا إذا توفرت في ماذا شروط 7 ذكرها المصنف عليه رحمه الله. وحكم هذا البيع هو بيع السلم بالإجماع جائز، بيع السلم بالإجماع جائز. لأن لماذا؟ لأن فيه مصلحة لمن؟ للبائع، حيث أنه يأخذ نقود فيتجر بها أو ينتفع بها، يعني أنت لما تأخذ المبلغ مقدما تنتفع بالمال، وذاك لما يؤخر المثمن وهي السلع ستأخذها بالرخيص، ما ستأخذها بسعرها في ذاك اليوم، يعني في ذاك اليوم إذا اشتريتها في ذاك اليوم الشيء الذي يباع 10,000 ستشتري 20,000. فهذا لما أخر السلعة وأعطاك إياها 10,000 وهذا أخذ ماذا الثمن، أي كلاهما قد انتفع، البائع أخذ المال مباشرة ما دفع لك شيء، وكذلك المشتري الذي اشترى السلعة المؤجلة لا شك أنه أخذها ماذا برخص، أخذها بأقل من ثمنها، أخذها بأقل من ثمنها، فكلاهما مستفيد. والأصل كما يقول العلماء في المعاملات الحل، إلا أن يكون فيها ربا أو ظلم أو جهالة، فإذا خلت المعاملات من واحد من هذه الأشياء كما يقول ابن تيمية فالأصل في المعاملات الحل. وهذه قد جاء فيها حديث عبد الله بن عباس أنهم كانوا يسلفون في الثمار 1 أو 2 سنين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، وكانوا من يقيدون. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر تقييدات على هذا البيع الذي كانوا يتبايعون به في الجاهلية، فقال لهم لابد من هذه القيود، لابد أن يكون الكيل أو الوزن معلوم، وأيضا لابد أن يكون الأجل معلوم، لابد أن يكون الأجل معلوما، وإلا لا يصح هذا ماذا الأمر. وهذا كما قلنا بالإجماع. أفضل أخي صلى الله عليه وسلم رحمه الله. ويصح السلم ب7 شروط، يعني ظهرت بالاستقراء من خلال الأحاديث، أخذوها من الأحاديث الواردة فاستنتجوا من هذه الأحاديث الواردة في السلم وفي غير السلم أن شروط السلم لا يكون صحيحا إلا إذا توفرت فيه 7 الشروط. 7 ماذا الشروط؟ نعم، أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه. فلا بد أن يضبط، لا بد أن تضبط ماذا صفاته. الشرط الأول أن يكون المبيع مما تنضبط ماذا صفاته، لأن ما لا تنضبط ماذا صفاته مؤدى إلى ماذا، إلى المنازعة، مؤدى إلى المنازعة، يقول المشتري أنا ما أردت هذا الشيء، يقول البائع بل هذا الذي أردته. فلا بد أن يكون أن تكون الأوصاف مضبوطة بحيث لا يختلف البائع والمشتري عند وجودها، عند الإتيان بالسلعة من عسل من حديد ما يحصل خلاف بعد ذلك. فلا بد أن تكون مضبوطة من أول يومها، لا بد أن تكون مضبوطة من أول يومها. كأن يريد الإنسان أن يشتري حديدا، يقول الحديد سمكه كذا، صناعته كذا، لا بد ذكر هذه الأوصاف حتى إذا أتى فرع على هذه الأوصاف يلزم بالبيع. أما إذا أتى بالحديد على خلاف الأوصاف الذي ذكرت ماذا في عقد البيع ما يلزم المشتري بأخذها. إذن الشرط الأول أن يعني ماذا الشرط الأول أن يكون المبيع مما يمكن ضبطه، معنى ذلك أن بعض المبيعات لا يمكن ضبطه، فعلى هذا لا يصلح فيه السلم، على هذا لا يصلح فيه ماذا السلم إذا كانت تتفاوت أوصافه إذا كانت تتفاوت ماذا أوصافه. لهذا بعض العلماء يقول السلم في الحيوان ما يصلح السلم في الحيوان. لماذا؟ الحيوان قد يكون كبير، قد يكون صغير، قد يكون سمين، قد يكون عريض، ما ينضبط هذا الشيء. إذا قال أنا سأعطيك مليون في 5 من الكباش تأتيني بعد 6 أشهر مع العيد، مع عيد الأضحى، هذه قد ما تنضبط. بعض العلماء يمنعه، بعض العلماء يقول جائز. فعلى كل يعني فيما يتعلق بالأوصاف، أوصاف المبيع لابد أن تكون مضبوطة أو مقاربة للضبط، لابد أن تكون مضبوطة أو مقاربة للضبط. لماذا؟ حتى نتقي المنازعة بين البائع والمشتري إذا جاءت. يقول أنا ما أردت هذه، هذه على خلاف الأوصاف الذي أردت منك ودفعت فيها المال. والبائع يقول لا، بل هذه الأوصاف الذي أنت طلبت يعني طلبتها. فيحصل تحصل ماذا؟ المنازعة. فلا بد أن يكون هذا الشيء مما يمكن ماذا؟ ضبطه. فما لا يمكن ماذا؟ ضبطه، فلا يصلح فيه السلم. هذا هو القيد الأول والشرط الأول. نعم. قال كمكيل ونحوه وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا وحداثة وقدم وذكر قدره، فولا يصح في مكيل وزنا وعكسه. هذه الآن شروط ذكرها. نعم، وعكسه هذه أيضا شروط ذكرها ماذا؟ المصنف. الشرط الثاني ذكر ماذا؟ صفاته التي يختلف بها الثمن. فإن الثمن قد يختلف باختلاف الأوصاف، فلا بد أن تذكر لماذا الأوصاف الذي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا، اختلافا ماذا؟ ظاهرا. مثاله إذا أردت أن تبيعه ماذا؟ برا، لابد أن تذكر نوع البر، لابد أن تذكر نوع ماذا؟ البر الذي ستبيعه ماذا لهذا الإنسان. ثم بعد ذلك هل هو من الجيد أو من الرديء؟ لأن الثمن يختلف به الثمن، ثمن الجيد شيء وثمن الرديء كما قال بلال كنا نبيع الصاع بالصاعين من التمر، فلابد أن يكون جيدا أو رديئا. والأمر الثالث أن يكون أن تذكر لأنه قديم أو حديث، يعني ثمار السنة الماضية يختلف عن ثمار هذه السنة من حيث الجودة ومن حيث السعر، فلا بد أن تذكر لماذا الأوصاف التي يختلف بها الثمن من حيث الظاهر، من حيث ماذا الظاهر. وذكر لك أنه لا بد أن يذكر الجنس، يعني ما يتعلق بالبر، جنس البر هو الحب، ونوع والنوع هو ماذا البر، ونوع النوع هو مثلا كأن يقال البر اليمني، هذا نوع النوع. إذا عندنا نوع وعندنا جنس، الجنس هو الحب والنوع هو البر، وفي شيء يعني أنزل من هذا النوع وإذا أضفت إلى النوع أصبح يعني ماذا جنسا. إذا قلت هو اليمني، اليمني نوع بإضافة أنه ماذا بر، هذا البر باعتبار اليمني جنس، والحب باعتبار البر يعتبر ماذا جنس أعلى. إذن فلابد أن تقول هو بر كذا وكذا، ولابد أن تقول هو رديء أو كذلك يعني ماذا يعني جيد، ولابد أن تذكر هو قديم أو حديث، أي من السنة الماضية أو من هذه ماذا السنة. معنى ذلك أن المصنف عليه رحمة الله يشترط في هذا المبيع أن يعني يذكر أوصافه التي يختلف بها الثمن، حتى من حيث الألوان، بعض الأشياء حتى من حيث اللون، يقول لك هذا اللون من السيارات مرغوب واللون الآخر غير مرغوب. يعني بعضهم يعني يرغب في السيارات البيضاء، يقول أنا أدفع فيها زيادة، أنا أحب اللون الأبيض، واللون الأسود يقول لك أنا ما أرغب فيه مع أن الموديل واحد. فالشيء لابد أن تذكر كل الأوصاف التي سترى أن الثمن يختلف بها، فتذكر له يعني السيارة، الموديل، اللون، وهكذا يعني تذكر له كل ما يختلف به ماذا الثمن. وذكر مسألة وهي ولا يصح في مكيل وزنا ولا عكسه، ولا يصح في مكيل وزنا ولا عكسه، أي بمعنى يشتري البر، يقول أنا أريد أن أشتري منك ماذا 60 كيلو من البر، قال البر مكال ما هو موزون، فلا يصح هذا. إذن لابد أن يكون إذا كان الشيء مما يكال يعني ماذا تتعاقدون على أنه مكيل، فتتعاقد على أنك تشتري مكيلا، اشتري مثلا كيل كذا وكذا من البر، لا تقول وزن كذا وكذا، والعكس بالعكس إذا كان هذا مما يوزن لا تقول كيل كذا وكذا وهو مما يوزن، وهذه قد مرت معنا. والراجح أنه لا حرج باعتبار وزنه وكيله أنه لا حرج. إذن هذا ماذا الشرط الثاني. ما هو الشرط الثاني؟ أن يكون المبيع، أن تذكر أوصاف المبيع الذي يختلف بها ماذا الثمن اختلافا ظاهرا. أما اختلافا يسير هذا لا يؤثر، لكن اختلافا ظاهرا يختلف بها الثمن لابد تذكر له الأوصاف، لابد أن تستقصي في ذكر كل الأوصاف لهذا المبيع الذي ترى أنها قد تغير في ثمن المبيع. هذا الشط الثاني، هذا هو الشط الثاني. نعم. قال: وذكر أجل معلوم كشهر، وأن يوجد غالبا في محله، فإن تعذر أو بعضه صبر. نعم. قرأ. قال: أو أخذ رأس ماله وقبض الثمن قبل التفرق. نعم، ذكر هذه المسألة ذكر ماذا؟ أجل معلوم، في حديث ابن عباس إلى أجل معلوم، يعني أنت الآن ستدفع المال مقابل العسل، مقابل الزيت، مقابل الخشب والحديد، تقول له متى؟ يقول لك الله أعلم. ما يصلح الله أعلم، قل بعد شهر، بعد شهرين، بعد 5 أشهر 6 أشهر. لابد أن يكون الأجل محددا، لابد أن يكون الأجل ماذا؟ محددا، وإلا فسيؤدي إلى الخصومة. إذن لابد من ذكر الأجل. قال: كشهر، يعني كمثال شهر. وأن يوجد غالبا في محله، يعني عادة هذه السلعة التي تعاقدنا عليها وهي موصوفة في الذمة هي ما تراها الآن، عادة تتوفر في هذا يعني في نهاية هذا الشهر، في نهاية هذا الشهر عادة تتوفر هذه السلعة. أما إذا كانت العادة جاري أن هذه السلعة لا تتوفر أبدا فبيعها لا خطأ، بيعها خطأ. إذن لابد أن يكون الأجل معلوما، ولا بد أن يوجد ماذا؟ غالبا في محله، أي بعد شهر تتوفر هذه السلعة غالبا، فهذا لا إشكال ماذا فيه. فذكر المصنف استثناء: فإن تعذر أو بعضه، أي تعذرت هذه السلعة التي تكاتبتم عليها، جاء وقت الأجل ما أعطاك الذي تريد من العسل والزيت والحديد، ولا ماذا تفعل؟ أو بعضه، أي أعطاك بعضه، يقول هذا البعض والبعض الآخر ما تيسر لنا. قال المصنف: فإن تعذر أو بعضه صبر أو أخذ رأس ماله، يعني خير من المشتري. إذا جاء وقت الأجل أين الحديد؟ قال: ما في، أتى الثمن، تضع في جيبك تمشي، انتهت القضية. أو لك أن تقول: ما في إشكال، وأجلك ماذا؟ سنة أخرى أو 6 أشهر ماذا أخرى، هذا لا إشكال فيه. فالأمر راجع إلى المشتري، إما أن يصبر وإما أن يأخذ ماله، إما أن يصبر وإما أن يأخذ ماذا؟ ماله. أما العقد فلا ينفسخ بمجرد هذا الأمر. أو أخذ رأس ماذا؟ ماله. يقول: فإن تعذر أو بعضه صبر، يعني أجله شهرا آخر ما في إشكال. أو أخذ رأس ماذا؟ ماله ثم ذهب. ثم ذكر من شروطه: وقبض الثمن قبل التفرق، يعني الآن في بيع السلم لابد أن تدفع الثمن في المجلس كاملا. فإذا يعني لم تدفع الثمن، يعني تقول: أنا أريد أن أشتري منك كذا وكذا من المال، من السلع، إلى 6 أشهر، ثم لا يعطي ماذا؟ الثمن في المجلس، لا يعطي الثمن ماذا في المجلس، فإن هذا لا يصح فيه السلم. من شرط السلم أن يكون الثمن مدفوع كامل في المجلس. الصورة الثانية: إذا دفع بعض الثمن، هذا يرجع إلى تفريق الصفقة، نقول يصح فيما دفعت كأن يكون 20 طنا من الحديد، فدفع مقابل 10 طنا من الحديد في المجلس، نقول صح العقد ويتبعض العقد، فصح في 10 ولم يصح في 10 الأخرى. فإذا لم يدفع كاملا لا مقابل 10 أو 20، نقول هذا العقد لا يصح، لأن من شرط السلم أن يكون الثمن مدفوعا كاملا في المجلس، مدفوعا كاملا في المجلس. قال: وقبض الثمن قبل التفرق. نعم. قال: وأن يسلم في الذمة، فلا يصح في عين ولا ثمرة، ولا ثمرة شجرة، ولا ثمرة شجرة معينة. نعم، يقول من شرطه أن يسلم، أن يسلم ماذا في الذمة، يقول يعني يبيعه 20 صاعا من البر، يقول هذه في ذمتي أوفرها لك بعد 6 أشهر. أما إذا قال يعني ماذا، إذا عين له قال فلا يصح في عين، يقول يعني أخذ منك هذا المال مقابل هذا البر الذي تراه، وسأعطيك هذا البر بعد 6 أشهر، وهو يرى البر في بيته، هذا بيع يعني شيء حاضر ما هو في الذمة، بيع معين لا موصوف في الذمة، أبيعك 20 صاعا من هذا البر بعد 6 أشهر، أو يعطيك أسلمك إياه بعد 6 أشهر. ماذا يقول المصنف عليه رحمة الله؟ يقول هذا لا يصح، والراجح أن هذا يصح، وينتقل هذا من السلم إلى البيع، ينتقل هذا الشيء من السلم إلى البيع، من السلم إلى البيع، وإلا فهذه الصورة جائزة. الراجح أنه إذا باع معينا لا موصوفا في الذمة فإن هذا البيع صحيح. فننتقل من السلم والسلف إلى ما يسمى بالبيع المعروف، إلى ما يسمى بالبيع المعروف، أعطاه الثمن وكذلك يعني باعه البر الذي يراه عينا، بيعا ماذا؟ بيع عين أمامه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: ولا ثمرة شجرة معينة، يقول سأعطيك ماذا؟ 20 صاعا من هذه الشجرة. يأخذ منه الثمن ويقول أعطيك ثمرة هذه الشجرة، سأعطيك بعد 6 أشهر ثمرة هذه الشجرة. يقول المصنف عليه رحمة الله أن هذا لا يصح. لماذا لا يصح؟ المعين الذي مر معنا ما في إشكال، نقول هو بيع ما هو سلم، لكن هذه قالوا قد تأتي الثمر وقد لا تأتي، ومن شرط السلم أن يكون ماذا؟ أن يوجد غالبا في محله. أما هذه الشجرة فقد تعطي ثمرا وقد لا تعطي ثمرا، هذا أمر. الأمر الثاني أنه يخشى أن يكون الإنسان اشترى ما لم يبدو ماذا صلاحه ولم تظهر ماذا ثمرته، فيدخل في بيع المعدوم الذي مر معنا. لكن إن قال مثلا من شجر هذا البستان، من شجر هذا البستان أو من بساتين هذه القرية، فبعض العلماء يقول لا حرج ولو كان معينا، لكن من شرط البيع عندهم أن يكون أن يسلم في الذمة، أي آتي لك ببر بعد 6 أشهر 20 صاعا من البر، هذا لا إشكال فيه بالإجماع. لكن إن عين كان يقول هذا البر أو من هذه الشجرة أو من هذا البستان أو من بساتين القرية، حصل الخلاف بين العلماء، والراجح أنه لا حرج إلا أن يكون من هذه الشجرة، فإن هذا يخشى أن يكون الإنسان باع قبل بدو الصلاح أو ما كان معدوما أو باع ما لا يمكن أن يعني ماذا يحصل ماذا في وقته، فذكروا هذا الخلاف في هذه المسألة. نعم. قال ويجب الوفاء موضع العقد إن لم يشرط في غيره. نعم، تعاقدوا في مجلس معين ولم يذكر له يعني المكان الذي سيسلم في ماذا تسلم فيه البضاعة، الأصل أن تسلم في المكان الذي تعاقدوا فيه عند الإطلاق، هذا هو الأصل، يعني تعاقد في بيته، فالأصل أنه يأتيه بالسلعة إلى بيته. أما إذا كان بينهما ماذا شرط، أنه يشترط أن يسلم في مكان يمكن الإتيان فيه، ما يقول مثلا على القمر أو فوق كذا أشياء لا يمكن ماذا تسليم المبيع ماذا فيها، فيقول ويجب الوفاء موضع العقد، المكان الذي تعاقدوا فيه اشترط أو لم يشترط ما في إشكال، إذا اشترط قال في نفس المكان العقد هذا ما في إشكال، مسموع على شروطه، وإذا لم يشترط يسلم في مكان العقد، وإذا حصل بأنه ماذا اشترط عليه أن يسلم في غير مكان العقد، قال في المكان الفلاني، نقول إذا أمكن ما في حرج تسلم في المكان الفلاني، فالمسلمون على شروطهم. نعم. قال ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. نعم. قال ولا الحوالة به ولا عليه ولا أخذ رهن وكفيل به ولا أخذ غيره عنه. نعم، ذكر أشياء فيما يتعلق بالسلم، قال ولا يصح بيع مسلم فيه، بيع مسلم ماذا فيه قبل قبضه. لم يستثني المصنف عليه رحمة الله، يعني أنت الآن أعطيت 20 ألفا في 20 صاع ماذا من البر، تريد أنه يعني لما جاء وقت الأجل، جاء وقت ماذا تسليم البر وقبل قبضه، يعني حل أجل ماذا تسليم البر وقبل ماذا قبضه، تريد أن تبيع هذا البر، إما أن تبيعه لغير هذا الشخص الذي ستأخذ منه، وإما أن تبيع النفس هذا ماذا الشخص، يعني عندنا صورتان، الصورة الأولى تقول أنا ما أريد البر، أريد أن أبيعك هذا البر، نقول يجوز له أن يبيع، يقول أنا ما أريد هذا البر، أريد أن أبيعك هذا البر، فيشترط فيه ماذا؟ يشترط فيه يعني الشرط الأول ألا يربح فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يربح الإنسان فيما لم يضمن، لأنه ما دام في حوزة من الذي باعك فإذا تلف فالضمن عليه، فلا يصلح لك أن تربح فيه قبل ماذا قبضه، فلا بد أن يكون بسعر يومي. بكم يباع البر الآن؟ قالوا يباع هذا 20 صاع ب2 مليون، فلا تأخذ إلا 2 مليون، تطلب أكثر من ذلك لا، لأنك ستربح فيما لم تضمنه. لماذا؟ لأنه ما دام في حوزة هذا ولم يقبضك هذا البر ما زال في ضمانه إذا حصل التلف عليه، فلا تربح فيه، فعلى هذا يجوز لك أن تبيع لهذا الشخص إما بثمن يعني بسعر يومه اليوم الذي تتعاقد معه الآن، أو بأقل ماذا من سعره، بأزيد من سعره لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يربح الإنسان فيما لم يضمن. إذا أردت أن تبيعه لغيرك، إذا أردت أن تبيع ماذا لغيرك، هل يجوز؟ يقول شيخ الإسلام ما في حرج، يقول شيخ الإسلام لا حرج أنك تبيع ماذا لغيرك، تقول يا فلان أنا أبيعك البر الذي أطالب به ماذا فلان، أبيعك البر الذي أطالب به ماذا فلان، فقال شيخ الإسلام إذا كان يقدر على أخذه لا حرج، إذا كان يقدر على أخذه لا حرج، لأن هذا من قبيل بيع الدين الآن، الآن هذا دين عند هذا الإنسان، فهذا يدخل في بيع الديون. هل بيع الديون محرم؟ نقول لا. في هذه الصورة الأولى التي ذكرناها لا إشكال فيها، وبيعه لغيره قال شيخ الإسلام أيضا لا حرج إذا كان عنده قدرة على أخذه، لكن أن يكون بشرط ماذا؟ أن يباع بسعر يومي حتى لا يربح فيما لم يضمن. وإذا كان حصل بأنه باعه بجنسه، يعني باعه بر قال أنا أريد أن أبيعك هذا البر مقابل شعير، إذا لابد من المقابضة، لأنه إذا بيع البر بالشعير لابد من المقابضة. فإذا كان من الأشياء الذي يشترط فيها المقابضة فلابد من مقابضة زيادة على ماذا؟ على سعر يومي، نزيد على سعر يومي المقابضة إن كانت من الأشياء التي يشترط لها القبض. إذا كانت من الأشياء التي يشترط لها ماذا؟ القبض. هذه الصورة التي ذكرها ماذا؟ المصنف عليه رحمة الله. ثم ذكر المسألة الثانية قال ولا يصح بيع مسلما فيه قبل قبضه. قد يقول قائل حديث حكيم بن حزام ماذا نفعل به؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما لا تملك، ولا تبع ماذا؟ كذلك لا تبع ماذا؟ ما لم وهكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حتى تحاز أو حتى ماذا؟ تنقل. فكيف نوجه هذا؟ بيع الإنسان ما لم يملكه، ما زال في ملك البائع المشتري، البائع الذي باعك ما زال في ملكه، فكيف نفعل بحديث حكيم بن حزام وحديث ابن عمر أن فيما يتعلق بالنهي عن بيع ماذا؟ الشيء قبل حيازته وقبل قبضه. قال العلماء البيع على قسمين، بيع أعيان هذا الذي جاءت بالأحاديث، بيع معين فهذا الذي فيه النهي، بيع الشيء المعين لا تبيعه قبل ماذا؟ حيازته وقبل ماذا؟ قبضه. أما هذا بيع موصوف في الذمة، أما هذا فهو بيع موصوف في الذمة. ولذلك كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه ماذا يفعل؟ يبيع الإبل بالدنانير ويأخذ ماذا؟ بالدراهم. ماذا يحصل؟ باع الدينار بالدرهم قبل القبض، باع الدينار بالدرهم ماذا؟ قبل القبض. ولهذا يقول العلماء البيع في الذمة يختلف عن بيع الأعيان، فتلك الأحاديث تحمل على بيع الأعيان، وهذا الحديث محمول على بيع ما في الذمة. واضح يا إخوان؟ فلا يدخل في النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وللحوالة به ولا عليه. ما معنى الحوالة ماذا به؟ يعني جاء وقت الأجل، جاء وقت سلم ماذا؟ البر. فقال الذي باعك البر وأعطيته المال يقول أنا ما عندي 20 صاعا من البر، تذهب إلى فلان أحيلك على فلان أنا أطالبه 20 صاعا من البر، الآن حولت به، حولت ماذا به؟ هل يجوز؟ نقول نعم يجوز، المصنف يقول لا يجوز، الراجح أنه يجوز. أو أنت تحيل به على غيرك، يعني يأتيك إنسان فيقول يا فلان أين 20 صاع من البر الذي أطالب بها، تقول أنا أسأل فلان فقد اشتريت منه سلما فخذه منه، حولت عليه الآن. فالحوالة عليه أو به الراجح يجوز ولا حرج. فمن الصورتين يا أخوان، الصورة الأولى أن يأتي صاحب البر يقول أنا ما عندي لكن أنا أطالب فلان 20 صاعا فاذهب فخذه، الذي دفعت للمال أنت الذي دفعت للمال خذه فحولك على فلان. أو أنت يأتيك إنسان فيقول يا فلان أين 20 صاع الذي أطالبك بها قبل سنة من البر، يقول عندي لفلان سلم فاذهب فخذه منه، هل يجوز هذا؟ نقول لا حرج، نقول لا حرج في هذه الحالة. ثم ذكر أن هذا لا يجوز والراجح أنه يجوز. قال ولا أخذ رهن وكفيل به. ما معنى ولا أخذ رهن؟ يعني هذا الإنسان أخذ منك 20، أخذ منك 2 مليون مقابل ماذا؟ مقابل بر سيأتي بعد 6 أشهر، تقول يا فلان أنت تأخذ مني 2 مليون مقابل هذه الثمار التي ستأتي بعد 6 أشهر، أنا أريد أن تضع ماذا؟ رهنا، أريدك أن تضع رهنا أو تأتي بكفيل. المصنف ماذا يقول؟ يقول هذا لا يصلح، والراجح أنه يصلح، أن تأخذ ضمانة، أي بمعنى لأن هذه توثق مالك، قد لا يعطيك ماذا؟ المال، فتقول أنا أريد أن تضع لي رهنا أنت الذي ستسلمني البر بعد 6 أشهر، أو تأتيني بكفيل يضمن إذا لم تأتيني بمالي، هل يجوز؟ المصنف يقول لا يجوز، والراجح أنه يجوز. لماذا؟ خذوا فائدة يا أخوان في باب المعاملات، الشيء إذا لم يتضمن غررا يعني جهالة ولا ربا ولا ظن، الأصل جواز، الأصل الحل، جعلها قاعدة مضطردة في كل المعاملات، تشكل عليك بعض المعاملات ترجع لهذا الأصل. وهكذا يقول الشيخ الإسلام قال ولا أخذ غيره عنه، ولا أخذ غيره ماذا؟ أخذ غيره ماذا عنه؟ عنه تقول يا فلان أنا أطالب بالبر، خلاص أنا أريد شعير، أريد الشعير ماذا بدل البر، أريد الشعير ماذا بدل البر، يجوز هذا؟ يقول المصنف هذا لا يجوز، والراجح أنه يجوز، لكن بشرط أنت الآن ستأخذ من البر، تقول أنا ما أريد البر أريد الشعير الآن، لا بد من المقابضة لأن هذه من أصناف اللي يجري فيها الربا. والأمر الثاني أن يكون بسعر يومي لأن هذه مبادلة والمبادلة بيع، والمبادلة من قسم البيوع، والمبادلة من قسم ماذا؟ المبيوع البيوع. فهذه هي ملخص ما يتعلق ببيع السلم، ما يتعلق ببيع ماذا؟ السلم. بقي الصورة أخيرة وهي قد يتعامل بها الناس ما يدرون عن حالها، يعني يشتري الإنسان الشيء حالا، يعني يعطيه الآن مالا في المجلس كاملا فيقول يعني أنا أريد يعني 20 صاعا من البر، 20 صاعا من البر الآن موصوف في الذمة، الآن ما هو مؤجل، هذا ما هو مؤجل الآن معجل، يعطيه المال كاملا في المجلس وكذلك يعني ماذا يطالبه ماذا بالبر في الحال لا بالتأجيل، هل هذا يعتبر سلما؟ هذا بيع حال ولا بيع مؤجل؟ حال. هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ أنتم معنا يا أخوان؟ أنا أعطيه المال كاملا في المجلس مقابل يعطيني 20 صاعا من البر أشتري منه الآن، ما تؤجله إلى بعد شهر أو سنة أو 6 أشهر، هذا فيه تعجيل ما فيه تأجيل، والثمن مدفوع كاملا، هل يعتبر هذا سلما وهل يجوز؟ من ناحية السلم لا، ليس بسلم، والراجح أنه سلم، ولكنه سلم ماذا؟ سلم حال. لكن هل الحال هل يجوز هذا ولا لا يجوز هذا؟ يجوز بأن يوفر لها. الآن هذه المسألة يا أخوان التبست على بعضهم أن هذا باع ما لا يملك، لأنه حال الآن باع ما لا يملك، نقول يا أخي البيع فيما لا يملك الإنسان يأتي على صورتين فقط كما يقول شيخ الإسلام، أن تبيع الشيء المعين ما زال في حوز الزيد، تقول أبيعك سيارة زيد أدفع الثمن الآن، هذا ما يجوز. هذا الذي كان يتعامل به حكيم بن حزام، بيع أشياء معينة. الصورة الثانية أن يبيع شيئا لا يقدر على تسليمه في الحال، ما يقدر على تسليمه عموما يعني، هذا لا يجوز. إذن بيع ما لا يملك الإنسان يأتي على صورتين، إما معين هذا الشيء وهو في ملك فلان ما زال، أو شيء لا تقدر على تسليمه، أما شيء موصوف في الذمة في السوق موجود، البر في السوق موجود لكن ما عين لك مكان معينا، فيبيعك الآن يأخذ منك الثمن. قد يقول قائل طيب صاحب هذه الأموال الذي عندنا سيذهب إلى السوق فيأخذ يشتري، نقول لكن الصورة له هل تجوز؟ الراجح تجوز ولا حرج، واضح يا أخوان هذه قد تحصل. فهذه من السلم الحال، هل يجوز السلم الحال؟ نقول نعم يجوز السلم الحال، وهذا قول الشافعية، هذا قول الشافعية هو الراجح أنه لا حرج في مثل هذا، ولا يتعارض مع قول الإنسان مع قول بعضهم باع ما لا يملك، نقول باع ما لا يملك إذا كان معينا أو لا يقدر على تسليمه، أما شيء موصوف في الذمة فقط وعادة متوفر في الأسواق، فيأتي إنسان فيشتري أبيعه أخذ منه النقود أبيعه حقيقة وأبحث عن هذا الشيء، يجوز؟ نقول ما في حركة. يعني الآن لا يقدر على تسليمه كالجمل الشارد مثلا، هذه مثل هذه، أو لا تتوفر السلعة عادة، هذه ما تتوفر ما يقدر على تسليم هذا الشيء، أو يكون مملوك لزيد، زيد قد يبيعك وقد لا يبيعك هذا الشيء الذي بعته، أنا أبيع سيارة زيد، زيد قد ما يبيعني السيارة وأنا قد بعتها لفلان ما يصلح هذا، بارك الله فيك. فبيع السلم مهم يا أخوان، بيع السلم ضبطه ماذا مهم، لأنه نوع من أنواع البيوع، ويختلط دائما فيما يتعلق ببيع ما لا يملك الإنسان، يختلط كثيرا، بارك الله فيك. في سؤال ولا إشكال؟ طيب إلى هنا مرة.